كذلك الأمراء إذا نشرت معايب الأمراء دون أن تناقش فإنه لا شك أن نظام الأمن سوف ينفرد وسوف يختل النظام، أعني نظام الأمن، لأنه إذا امتهنت كرامة الأمراء لم يبق لهم قدر في النفوس ولا تنفيذ لما يوجهونه. ونحن نعلم أن طاعة ولاة الأمور من طاعة من؟ من طاعة الله ورسوله، يجب علينا أن نطيعهم لأن الله أمرنا بذلك. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. وقال صلى الله وقال عباد بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. فلذلك أحذر إخواني العلماء وطلبة العلم من هذا السبيل المعوج المنحرف، ألا وهو أن يقع بعضنا في أعراض بعض. وكما قلت لكم الإنسان غير معصوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.